المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والخمسون والثلاثمائة. الحديث السابع عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليستكثر بها لم يزده الله إلا قلة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ثابت بن الضحاك أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحت الشجرة، تقدم أن الفائدة في ذكرهم مع الراوي صفة من صفاته، كقوله وكان من أهل بدر، وكقولهم وكان من أصحاب الشجرة، ونحو ذلك من الأوصاف التي فاق الصحابة بها من بعدهم، هي أنه لا بد للمؤمن من محبة المؤمنين، فيحبهم لما اتصفوا به من الإيمان على وجه العموم، ويحب خواصهم لما اختصوا به من الفضائل، فكلما زاد فضل الإنسان زادت محبته، لأن المحبة لله تعالى، فتزيد المحبة بقدر القرب من الله تعالى. وقد ورد فضل أصحاب الشجرة كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقصة هذه البيعة مشهورة، وقد نوه الله تعالى بفضلهم في قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وأعظم فضل يحصله المؤمن رضا الله تعالى. وقوله: من حلف على يمين بملة غير الإسلام إلى آخره، أي كأن يقول: هو يهودي هو نصراني إن لم يكن كذا، وإن لم يفعل كذا، ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله محرم، ولا يقدم عليه إلا ضعيف الإيمان. وقوله: فهو كما قال، أي أن قوله هذا سبب للخروج من الإيمان إلى الملة التي حلف بها. وقد تقدم الكلام على مثل هذا في نصوص الوعيد، وأنه لا بد في وقوع الوعيد من وجود أسبابه وانتفاء موانعه، فإذا رتب الوعيد على فعل شيء كان فعله سببا من أسباب الوعيد موجبا لحصوله، فإن انتفت الموانع المانعة من ذلك وقع، وإن عارض السبب مانع